عنجد تنساني ويمكن حبك جد بس أنا تعبان أنا بزعل عنجد تنساني ويمكن حبك جد بس أنا تعبان عطيني خمس دقايق بس سمع عالموسيقى فزعاني تقوم عن جد تنساني.